الواجب عليه يقصر إذا دخل ويقطع يده إذا شرب ويجلده إذا شرب الخمر. الإمام ما هو داري باستكماله للعقل، ما يدريه لأن العقل بيبدع من قليل قليل، من حين يوصل عمر الإنسان 4 سنين بدأ لها الإدراك، بدأ لها الإدراك قليل قليل، فما بيلزم الآداب إلا إذا كمل العقل. ما دري قلت كمل أعد به قليل، فجعلوا 15 والإنبات والاحتلام والحيض والنفاس والحبل علامات شرعية لهذا الاستكمال. فإذا البلوغ هذا الذي اشترطها المهدي في الأزهار واشترطها غيره من أصحابنا جعل ضابط لاستكمال العقل فقط، ولا في المناط ولا اعتبار بالعقل. فإذا كمل عقل الإنسان وجب عليه، وجب عليه فيما بينه وبين الله كل التكاليف التي يقدر عليها. لكن الإشكال في الإجراءات والعقوبات الشرعية، فلما وقع الإشكال فيها جعلوا لها ضابط يضبطها، والضابط يجدوا محدد يشتري دروب السن 15 والاحتلام والإنبات والحبل والحيض والنساء. أما العدل فإن قلت فإذا كيف نقول إنه مكلف بالعدل وما معه بار ما في حصل بار؟ قلنا ما طف الماء وبيع جبار، وداري وداري بنفسه ما بلا بار لنا الغير الغيره يدري. أما هو بدو داري هو عادل ولا وهو داري هل الصلاة واجبة ولا وهو داري هو معه رب ولا لا، ما هو بيع جبار بلا ضابط يضبطه للمنية ولا تأديبه. وقد أشار إليه علي عليه السلام يقوله جرى له وعليه فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله بدون مكلف، وأن فيما بينه وبين المخلوقين ما هو سابر نكلفه إحنا نقول بدون مكلف بالعقل، لأن العقل ما قد تيقن استكماله. أبلا إحنا جارين جمعها قليل مدري هو قصة الأولى، ما معنى دراية باستكمالها له إلا بواسطة هذا الضابط الشرعي الذي جعلها الشرع يحدد استكمالها للعدل.